النادي اللي انت فوق في الامن نفسه جابني كمان يا عندي تعقيب كده الله يرضى عليك يا شيخ محمد هذا الراجل جدع من المواهب الحلوه بالصبا لا مفتيك بالخير يا مولاي نعم وقالوا الحمد لله الذي وانطى جزا الله خيرا.